الآن فيه وسائل، إذا انقطعت السبل بالكلية فليسلك أقرب الطرق وليدعو الله. الدعاء اللي يعتمد على الدعاء المعه بدون فعل الأسباب هذا إذا انقطعت الأسباب، والله تعالى قد يوصله بما شاء عن طريق الملائكة أو غيره، لكن ما دام العبد يمكنه أن يفعل الأسباب فهو مأمور بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.